فالمسألة عندي أن منعها أحسن، وإن كان بعض العلماء حكى الإجماع على جواز تزويج الرجل ابنته التي دون البلوغ ولا يعتبر لها إذن لأنها ما تعرف، ما لها إذن، وبعضهم قال خصها بمن دون التسع. فالذي يظهر لي أنه من الناحية الانضباطية في الوقت الحاضر أن يمنع الأب من تزويج ابنته مطلقا حتى تبلغ وتستأذن. وكم من امرأة زوجها أبوها بغير رضاها، فلما عرفت ورأت أو ذاقت الأمرين من زوجها قالت لأهلها إما أن تفكوني من هذا الرجل وإلا أحرقت نفسي. وهذا كثير ما يقع، لأنهم ليسوا يرعون مصلحة البنت، إنما يرعون مصلحة أنفسهم فقط. فمنع هذا عندي أنه أوجب في الوقت الحاضر، ولكل وقت حكم. ولا مانع من أن نمنع الناس من تزويج النساء التي دون البلوغ مطلقا. فها هو عمر رضي الله عنه منع من رجوع الرجل إلى امرأته إذا طلقها ثلاثا، مع أن رجوعه إذا طلق ثلاثا كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافته. ومنع من بيع أمهات الأولاد، المرأة السرية عند سيدها إذا جامعها وأتت منه بولد صارت أم ولد. في عهد الرسول وأبي بكر تباع أم الولد، لكن لما رأى عمر أن الناس صاروا لا يخافون الله يفرقون بين الرجل بين المرأة وولدها منع رضي الله عنه من بيع أمهات الأولاد. نعم. وكذلك أيضا أسقط الحد عن السارق في عام المجاعة العامة. نعم. يعني له وجه، له وجه، لكن الأصل عدم خصوصية. لكن يعني يرشح هذا القول إن الرسول صلى الله عليه وسلم خص بأشياء كثيرة في باب النكاح. نعم. واحد هنا واحد هنا وسنتين من خلافة عمر. ها؟ لا لا لا، الثلاثة اللي في اللي ما بينها الرجعة، هم الثلاثة اللي طلق وراجع وطلق وراجع وطلق، هذه بالإجماع إنها ثلاث. لكن الرجل قال زوجته أنت طالق ثلاثة، أو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، أو أنت طالق ثم طالق ثم طالق، هذه كان في عهد الرسول وأبي بكر وسنتين خلافة عمر تجعل واحد ورجع. والآن مختلفين العلماء فيه، منهم من يرجعها ومنهم من لا يرجعها. ها؟ لا أنا أقول ردها، أنا أرد. كيف لو يجي واحد يقول الزوجة أنت طالق أنت طالق أنت طالق؟ لا، ما هو تكيد، قال أنا قصد التأسيس، ولا إذا قصد التوكيد ما في إشكال. ها؟ كيف لما تتسهل الناس بإطلاق الثلاث أي يعني لا، هذه إذا تساهل رجل معين فالإنسان يتردد فيها. يعني لو واحد عرف أنه طلق ثلاثة من جانب السفينة وقلنا له رجع، وجاء وراح مرة ثانية وطلق ثلاث، يعني الإنسان يتوقع أنه يرجع عليه. يعني فلا يعني هذا قد يأخذ الإنسان بسنة عمر فيما إذا كثر من هذا الرجل. إنما الراجح أنه واحد. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع، ومكثت عنده تسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا أن الرجل يجوز أن يزوج ابنته الصغيرة إذا كانت بكرا، ومعلوم أن الصغيرة لا إذن لها لأنها لم تبلغ، وهذا قول جمهور أهل العلم، واستدلوا بالحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وبعضهم حكى الإجماع على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة بدون رضاها، لأنه ليس لها إذن معتبر وهو أعلم بمصالحها. ولكن الإجماع ولكن نقل الإجماع ليس بالصحيح، فإنه قد حكى ابن حزم عن ابن شبرمة أنه لا يصح أن يزوج ابنته الصغيرة حتى تبلغ وتعلم، وهذا عندي هو الأرجح، والاستدلال بقصة عائشة فيه نظر. وجه النظر أن عائشة زوجت بأفضل الخلق، وأن عائشة ليست كغيرها من النساء، إذ أنها بالتأكيد أقول 1000% أنها سوف ترضى، ليس عندها معارضة. ولهذا لما خيرت رضي الله عنها ماذا قالت حين قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا عليك أن تستأذي أبويك؟ فقالت: إني أريد الله ورسوله ولم ترد الدنيا ولا زينتها. ثم إن القول بذلك في وقتنا الحاضر يؤدي إلى مفسدة كما أسلفنا سابقا، بأن بعض الناس يبيع بناته بيعا، فيقول للزوج: تعطيني كذا وتعطي أمها كذا وتعطي أخاها كذا وتعطي عمها كذا إلى آخره. وهي إذا كبرت فإذا هي قد زوجت ماذا تصنع مسكينة؟ طيب، والمسألة هذا القول الذي اختاره ابن شبرمة ولا سيما في وقتنا هذا هو القول الراجح عندي، وأنه ينتظر حتى تبلغ ثم تستأذن. عائشة رضي الله عنها تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين، يعني قبل أن تبلغ سن التمييز، وذلك قبل الهجرة بسنة، ودخل عليها وهي بنت 6 سنين بعد الهجرة بسنتين، وتوفي عنها وهي بنت ومكثت معه 9 سنين حيث توفى الرسول عليه الصلاة والسلام في السنة 11 من الهجرة، فهذه 9 سنوات. إذن توفي عنها ولها 18 سنة، ومع ذلك أدركت هذا العلم العظيم الذي ورثته الأمة من بعدها. نعم. وقال عمر: خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي قصة فأنكحته. حدثنا معلم بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام عن هشام. معلوم أن هذا الحديث المعلق أخذه البخاري رحمه الله من المعنى، لأن سياق حديث تزوج النبي صلى الله عليه وسلم حفصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى عمر فزوجه إياه، فالبخاري رحمه الله روى حديث عمر معلقا بهذه الصيغة بالمعنى. هنا حدثنا معلق بن أسد قال حدثنا وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. وقال هشام: وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. هذا السياق يقتضي أن قوله في الحديث السابق ومكثت عنده 9 مدرج وليس من الحديث عن عائشة رضي الله عنها. نعم، لأنه قال نبئت، فدل هذا على انفصال الجملة الثانية الثالثة عن الجملتين السابقتين. أراد المؤلف رحمه الله في هذه الترجمة أن الولاية العامة لا تقضي على الولاية الخاصة، لأن الإمام له ولاية عامة والأب ولايته خاصة، ولا ولاية عامة مع الولاية الخاصة. وهذا كما يكون في النكاح يكون في غيره أيضا، فإذا وجد وقف له ناظر خاص فإن الإمام ليس له ولاية عليه، مثل الأوقاف التي بعيد الناس، أوقاف على ذرياتهم وما أشبه ذلك، أو على سبل الخيرات العامة، ولكن يقول الناظر فلان ومن بعده فلان ومن بعده فلان. فهنا ليس للإمام، يعني ليس للإمام ذي الولاية العامة مع هذا الولي الخاص أي عمل أو تصرف، لأن الخاص يقضي على العام. وهذه فائدة مهمة في هذا الباب وغيره. نعم للإمام أو نائبه النظر العام، بمعنى أنه إذا قيل له إن هذا الولي أو هذا الناظر أو هذا الوصي أو هذا الوكيل لا يعمل على ما ينبغي، فله أن يكلمه في ذلك، لأن له النظر العام. طيب، المؤلف ذكر رحمه الله ذكر الحديث المعلق، وسبق أنه حديث مرفوع صحيح، وذكر حديث عائشة، فيكون لدينا رجلان زوجا الإمام، أحدهما يا عبد الكريم، ها؟ نعم، أحدهما عمر وأبو بكر، والثاني، طيب، نعم، طيب. أبدا، إذا رأى في الولي الخاص تفريطا أو اعتداء فله النظر العام يمنعه، أو يضم إليه رجلا أمينا. إيه، له أن يمنع، أما أن إيه له أن يمنع الخاص من التصرف الذي لا يجوز. إيه، لا، هذه مسألة ثانية، تصرف الإمام في المصالح العامة سواء كان ملكا أو وقف، إذا رأى أن المصلحة تقتضي أن تنقل ملكية هذا العقار إلى مصلحة عامة ويعطى مثل قيمتها أو أكثر، هذا شيء آخر. من؟ لا لا، في ولاية النكاح الخال ما له ولاية أصلا. نعم، العم هو الذي له ولاية حسب الترتيب الذي سيأتي. نعم، أقرب مني الخال ما له ولاية أبد في التزويج، أبد، لو زوجها القاضي ولا زوجها الخال. نعم. باب السلطان ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوجناكها بما معك من القرآن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك. قال المؤلف رحمه الله: باب السلطان ولي، لكنه مقيد، ولي بمعنى أنه صالح للولاية، لكن لمن ليس له ولاية خاصة، أما من له ولاية خاصة فقد سبق. الإمام ولي ولاية عامة، حسين ولاية عامة، فإذا لم يوجد ولي خاص فالإمام هو الولي. واستدل المؤلف بقوله عليه الصلاة والسلام: زوجناكها بما معك من القرآن. وهذا الاستدلال قد يناقش فيه، من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، كما قال الله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولكن قد يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجها لا لكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لأنه لو كان هذا هو العلة لكان يزوج نفسه من عائشة ومن حفصة، لأنه أولى بها من أبي بكر وعمر، ولكنه إنما زوجها لكونه الولي العام، إلا أنه مقيد بمن لا ولي له، كما يدل عليه الحديث الذي جاء في السنن: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هنا. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، فقامت طويلة، فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل عندك من شيء تصدقها؟ قال: ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال: ما أجد شيئا. فقال: التمس ولو كان خاتما من حديد. فلم يجد. فقال: كان من عندنا عندكم؟ فقال: معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لسور سماها. فقال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. تقدم هذا. باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. حدثنا معاذ برضاها مفرد مثنى نسخة ثانية. طيب المؤلف رحمه الله يقول: لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاه. وهذا الذي ذهب إليه البخاري رحمه الله هو الشرط، أنه لا يجوز للأب أن يزوج البكر إلا برضاه، ولا لغيره أن يزوج البكر إلا برضاه، والثيب من باب أولى، ثيب من باب أولى، لأنها أملك بنفسها من غيرها. ولكن يستثنى من ذلك على رأي المؤلف ما سبق من قوله: باب تزويج الرجل ولده الصغير أو ولده الصغار، فإنه يستثنى من ذلك على رأي المؤلف. وسبق أن هذا هو رأي جمهور أهل العلم، على أن البكرة الصغيرة يزوجها أبوها بدون إذن، لأنه ليس لها إذن معتبر لصغرها وعدم معرفة الأمور، والأب أشفق من غيره فيزوجها بدون إذنها، بخلاف غيره لا يزوجها حتى ولو أذنت، لأنها لا تعرف. ولكن ذكرنا أن القول الراجح أنها لا تزوج الصغيرة لا سيما في عصرنا هذا إلا بعد أن تبلغ وترضى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن ابا هريرة حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الايم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف اذنها؟ قال: ان تسكت. وحدثنا عمرو بن الربيع ابن طارق قال حدثنا الليث عن ابن ابي مليكة عن ابي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن البكر تستحي. قال: رضاها صمتها. الله نعم. هذا الحديث يقول: لا تنكح، ويجوز في الحاء الضم والكسر، الضم على أن لا نافية، لكنه نفي بمعنى النهي، والكسر على أن لا ناهية لكن حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. فمن الأيم؟ الأيم هي الثيب التي تأيمت من زوجها بفراق في حياة أو ممات، والبكر هي التي لم تتزوج. كلتاهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنكح إلا باستئذان، لكن الثيب قال: حتى تستأمر، يعني حتى يؤخذ أمرها، فتقول زوجوني منه. والبكر حتى تستأذن، يعني بحيث لا تقول لا، سواء قالت زوجوني منه أو سكتت. وعلى هذا فالدرجات ثلاث: الأولى أن تقول المستأذنة لا، فما الحكم؟ لا تزوج، سواء كانت بكرا أو ثيبا. ثاني أن تقول زوجوني فتزوج، سواء كانت بكرا أم ثيبا. الثالث أن تسكت، أو الثالث أن تسكت، فإن كانت بكرا زوجت، وإن لم تكن بكرا لم تزوج، لأن غير البكر أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ أمره حتى تستأمر. طيب، فإن بكت بكت، هي إن كانت ثيبا فلا تزوج، وإن ضحكت تزوج، إن كانت ثيبا لا تزوج. نعم، لا تزوج، لأن نقول حتى تستأمر، يعني يؤخذ أمرها فتقول زوجوني لا بأس، أو قد أذنت لكم، أو ما أشبه ذلك. طيب، إن كانت بكرا فبكت، بكاؤها يحتمل أنها رضيت، وأنها بكت على فراق أهلها إذا تزوجت، ويحتمل أنها بكت لأنها كرهت ذلك فأجبرت عليه. والإنسان إذا أجبر على الشيء يبكي. طيب، إذن ما دام الأمر محتملا فإن نرجع إلى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذنها أن تسكت، ونعيد الاستئذان. طيب، إذا ضحكت، إذا ضحكت نشوف كيف نلبك، اللي يضحك واللي يبكي على حد سواء؟ ها؟ هي نعم، لو قالت والله أضحكت عليهم، قالت كيف أنا في هذا الزواج، نعم، وش أنا حتى أزوج؟ فهذا واضح الأمر أنها كارهة، نعم، لكن بس مجرد ضحك. أفلا يظن الظان أن ضحكها يدل على الفرح والرضا؟ والله هو الظاهر، لا، هو للتعجب خلاف الأصل، لكن قد تكون هذه من الفرح، يضحك الإنسان إذا استبشر الآن تجد يكاد يتبسم لو ما جاء شيء يبسمه. على كل حال، متى شككنا في الأمر أعدنا الاستئذان. طيب، لو قالت نعم زوجوني من هذا الرجل ونعم الرجل أنا لا أريد إلا مثله، فعند الظاهرية لا تزوج، ما زوج، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إذنها أن تسكت، وهذا قال لا تنكح حتى تستأمر. فهي وإن قالت رضيت به وهذا نعمة رجل وأنا لا أنتظر إلا مثله، نقول لا تزوج. طيب، أعدنا الاستئذان مرة ثانية فقالت مثل الأول، أعدنا الثالثة قالت مثل الأول، نوعز له ونقول أسكتي، كأن تبين الرجل فاسكتي. أعدنا الرابعة وسكتت، هذه تزوج. وهذا من الجمود الغالي على ظاهر اللفظ، هذا جمود غالي على ظاهر اللفظ، لأن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم جعل إذنها صماتها لأنها تستحي، فإذا كانت لم تستحي من هذا الأمر فكيف نقول إنها إذا قالت زوجوني لا تزوج، وإذا قالت الثيب زوجوني تزوج؟ نعم، هذا فيه نظر، لكن بعض أهل الظاهر عفى الله عنه وعنهم يجمدون جمودا شديدا على الظاهر، ولهذا يقولون لو ضحى بالرباعية من الضأن لم يجزم، ولو ضحى بالثنية أجزم. أي أكبر، ثنية ولا رباعية؟ رباعية أكبر. لكن يقولون إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. قال جذعة، فلو ضحى بالثنية من الضأن ما أجزى. هذا أيضا من الجمود الشديد على الظاهر الذي نعلم أن الشارع لا يريده قطعا. طيب الخلاصة الآن أن البكر والثيب كلتاهما يجب استئذانه في النكاح، وأنها لا تزوج إلا بالإذن، لكنهما تختلفان في كيفية الإذن. المرأة البكر يكفي سكوتها، والثيب لا بد أن تنطق فتقول إنها تريد الزواج أو نعم أو زوجوني أو ما أشبه ذلك. نعم. لكنه قال لا تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، وإنما فرق في كيفية الإذن. فهنا أمران، الأمر الصادر من الولي وهو الاستئذان في كلتيهما، لا تنكح الأيم ولا تنكح البكر، واضح؟ الأمر الثاني اللفظ الصادر من المرأة، ففي الثيب لا بد أن يكون الأمر صريحا وأن تقول أذنت، وأما في البكر فيكفي أن تسكت. ثم إنه أيضا في كيفية الاستئذان، الثيب نستأمرها بمعنى أن نتبسط معها في القول ونشاورها كالمشاورة، لأن الاستمار قد يكون معنى المشاورة. وأما البكر فيكفي أن تقول هل تأذنين أن نزوجك بفلان؟ وهنا مسألة يجب التفطن لها، وهي أن الاستئذان يجب أن يسمى الزوج على وجه تقع به المعرفة، ما يقال تراهين الزواج فقط بفلان، إلا إذا فوضت الأمر إلى وليها وقالت إذا كنت ترى أنه صالح فلا بأس، وإلا فيجب أن يبين لها، لأنها قد تفهم أن فلانا رجل عالم فاضل ذو خلق ودين، ويتبين الأمر بالعكس. ولهذا قال العلماء لا بد من تعيين الزوج على وجه تقع به المعرفة، وهذا هو الحق. ما لا بد أن تقول زوجوني، لأن الإشارة، والله ربما نقول الإشارة مفهومة بمعنى النطق، بمعنى الظاهر أنها إذا دلت دلالة صريحة فهي بمعنى النطق، والاحتياط أن يقال طيب تكلم، حتى لو قال هكذا براسه نقول تكلمي. نعم. يكفي. ها؟ الظاهر أنه إذا عرفت يعني النكاح ومصالح النكاح أنه يكفي، لأن يعني بعض العلماء حدوا بتسع سنين بعد. قال بنت تسع غالبا يأتيها الحيض، يعني قد يأتيها الحيض وقد تعرف مصالح النكاح، لا سيما في وقتنا هذا الآن النساء بدأنا يقرأنا ويعرفنا حقوق الزوج وما يجب له وما يجب عليه، وصارت المرأة ولو كان لها 12 سنة أو شبهها تعرف مصالح النكاح. فإذا قدر أن امرأة تعرف هذه الأمور معرفة جيدة ولكنها لم تبلغ واستؤذنت فأذنت فلا بأس. نعم. باب إذا زوج الرجل ابنته وهي كارهة فنكاحه مردود. حدثنا إسماعيل. هذا الباب غير الأول، الباب الأول في أنه يحكم أن يزوج المرأة بدون إذن، والثاني في أنه إذا زوجها بلا إذن وهي كارهة فنكاحه مردود. وظاهر صنيع البخاري أن النكاح مردود لا يتوقف على إجازتها، وهذا هو الذي عليه الجمهور، في أنه إذا اشترط الإذن وزوج بلا إذن فالنكاح مردود لفوات الشرط. وقيل إنها تخير، فإن أجازته فالنكاح مقبول، وإن منعته فالنكاح مردود. وهذا القول هو الصحيح، لأن أصل منعه لحق من؟ لحق الزوجة المرأة، فإذا أذنت ووافقت فلا بأس ولا حاجة إلى إعادة العقد مرة أخرى. وعند الجمهور لابد أن يعاد العقد مرة ثانية. وقول المؤلف إذا زوج ابنته، هل مثلها إذا زوج أخته؟ ها؟ من باب أولى، من باب أولى. إذا كان الأب وهو أشفق الأولياء على موليته يرد نكاحه بدون إذن فمن دونه من باب أولى. نعم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابن يزيد ابن جارية عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها. وحدثنا إسحاق قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يحيى أن القاسم بن محمد حدثه أن عبد الرحمن بن يزيد ومجمع ابن يزيد حدثه أن رجلا يدعى خدامة أنكح ابنته له نحوه أنكح ابنة له نحوه. نعم. وهذا صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم رد النكاح، وذلك لأن هذه المرأة كرهت ذلك وبقت على كراهتها لهذا الزواج، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها يعني أبطلها. ووجهه أن هذا النكاح على غير أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وإنما كان على غير أمر الله ورسوله، لأن المرأة لا تنكح حتى تستأذن. ومعلوم أنها إذا لو استؤذنت هذه المرأة ما زوجت لأنها تكره. وظاهر كلام هذه المرأة أنه لا فرق بين أن تكره الزواج أو تكره الزوج، وبينهما فرق، أليس كذلك؟ كراهة الزواج أنها تقول امرأة أنا لا أريد الزواج إطلاقا بأي واحد تكون، كراهة الزوج أن ترغب الزواج لكن لا تريد الزواج بهذا الشخص، ولا فرق بينهما. فلو كانت لا ترغب هذا الزوج وحده وهي ترغب الزواج وزوجها أبوها به وهي كارهة، قالت أنا لا أريده، فألست تقولين زوجون؟ فتقول نعم لكن لا أريد هذا الزوج، فإنه ليس له الحق في أن يكرهها عليه. وفي حديث ابن عباس الذي رواه أهل السنن أن امرأة بكرا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني وأنا كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، خيرها. فيجمع بينه وبين هذا الحديث، يجمع بينهما بإيش؟ بأن هذه المرأة كارهة، لم تزل كارهة، وتلك خيرها وجعل الأمر إليها. طيب، فإذا قال قائل كيف نجمع بين ما جاء في حديث ابن عباس في السنن أنها ذكر وبين هذا الحديث أنها ثيب؟ نقول لا معارضة بينها، هذه قضية عين صارت على امرأة ثيب، وتلك قضية عين صارت على امرأة ذكر. وهو يدل على أن قوله هنا وهي ثيب وصف طردي لا مفهوم له. الوصف الطردي عند الفقهاء في باب الأصول هو الذي لا أثر له في علة الحكم، مثل خيرت بريرة على زوجها وكان عبدا أسود، كان عبدا، هذا وصف حقيقي لا طرد، أسود وصف طردي لا أثر له في علة الحكم. وفي هذا الحديث دليل على جواز رفع المرأة تصرف أبيها إلى الحاكم، ولا لا؟ طيب ألا يقال هذا عيب؟ كيف ترفع تصرف أبيها إلى الحاكم؟ نقول لأن هذا حق، حق يتعلق بذاتها بشخصها، بخلاف ما لو كان له على أبيه دين فإنه لا يطالب أباه عند الحاكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. طيب فإن طالبه بنفقة واجبة فله ذلك، لأن هذا من الحق الشخصي. مثل شاب يريد الزواج وأبوه مليارات عنده وهو ما عنده شيء، فقال لأبيه زوجني، فقال له أبوه ذلك المثل المعروف لا يحك ظهرك إلا ظفرك. وش معنى؟ يعني أنا تزوج نفسي، اشتغل وزوج نفسي، قال ما عندي شيء وأنا لا محتاج للزواج، فهل له أن يطالب أباه وأخا عمرو الحاكم؟ نعم له أن يطالب أباه ويرفع أمره إلى الحاكم، لأن هذا من جنس النفقة، هذا من جنس النفقة، وأبوه حرام عليه أن يمتنع من تزويجه في هذه الحال لأنه قادر، وإيفاف ابنه واجب عليه. هنا طيب إذا ما رضيت، يعني معناها أنه كان في الأول كره العقد لكن لما دخل عليها الزوج أعجبها، المهم إذا ما رضيت لها أن تطالب، الحق لها، إن طالبت ورفعت أمرها إلى القاضي فرق بينهم، وإن سكتت وقالت لعل الله سبحانه وتعالى يرغب فيها وما أشبه ذلك فالحق لها. لكن بقي أن يقال لو ادعت أنها كارهة وقال أبوها بل هي راضية، أنا ما زوجت إلا مشاورها، فثبت ما شاورها، وش الأصل؟ الأصل الإذن ولا عدم الإذن؟ كيف الأصل الإذن يا جماعة؟ كل موجود فالأصل عدمه، كل من ادعى وجود شيء فالأصل عدمه، هذا القاعدة. هل الأصل في الأشياء الوجود أو العدم؟ الأصل عدم. فإذا ادعى أبوها أنها أذنت وهي قالت أبدا ما أذنت، الأصل عدم، واضح؟ طيب لكن العلماء قالوا إن كانت هذه الدعوة قبل الدخول صدقت، وإن كان بعد الدخول لم تصدق، لأنها بعد الدخول مكن من نفسها فلا تصدق. ولكن هذا القول على إطلاق في نفسه منه شيء، لأن الإنسان قد يهدد ابنته يقصدها، والله إذا ما متنتي أنا أقتلك، كما يوجد هذا والعياذ بالله من الناس ما يقبل الله، فتدخل تمكن نفسها من الدخول ثم بعد ذلك ترفع الأمر، تتسنى لها الفرصة وتبلغ الحاكم بذلك. فهذا الكلام الذي قاله الفقهاء رحمهم الله على إطلاقه في النفس منه شيء، ويجب النظر إلى قرائن الأحوال. فإذا علمنا أن هذه المرأة امرأة ملتزمة، وأن الذي زوج إياها رجل غير ملتزم، وأنها لا ترضى بمثله عادة، وأن بأها قد عرف بأنه لا يهتم بمثل هذه الأمور، وأنه رجل متغطرس، فهنا نقبل قولها ولو كان ذلك بعد الدخول، لأن ظاهر الحال يشهد لصحة قولها، وإن كان الأمر بالعكس فلكل مقام مقام. نعم. وقال أنا أضرب في النساء، أو أقلت ذلك ليعلم النساء، هل هو في البخاري؟ لا لا لا، هذا في السنة، لا في البخاري ولا في المسلم. هو الذي كنت أقرأ. أي نعم، حديث ابن عباس. نعم. إيش؟ إيش؟ حق نفقة ولا غيره؟ لا، إذا كان نفقة فله أن يطالب، لأن هذا دفع ضرورة. ماذا يصنع الولد؟ يروح يطول عند الجبان؟ ما يقبلون. لو جاء واحد أبو التاجر يقول أنا سنة أعطوني خبزة 100 من الجوع، أحد يصدق في هذا؟ ما يصدق. أو يروح أبوه غني من أغنى أهل البلد، يروح مثلا يقول بروح للبلدية أصل معك الناس، هم مقبول. هذا يطالب أباه بالنفقة، ولكن إذا كان الابن يقدر على شيء من مال أبيه فله أن يأخذ بدون علم. أما الديون والأعيان، مثل لو جاء هذا الأب وتسلط وأخذ مثلا من ابنه، أخذ ساعته وقلمه مذكراته وما أشبه ذلك، نعم هذا ما يطالب. لا، هذا يرجع إلى ينظر في الموضوع. إذا كان إن المرأة هي التي طلبت الفراق فللزوجة، ما يصح العقد أصلا، ما يصح العقد مثل ما قال البخاري فهو مردود. نعم. باب تزويج اليتيمة، لقول الله تعالى وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا. وإذا قال للولي زوجني فلانة فمكث ساعة، أو قال ما معك فقال معي كذا وكذا، أو لبث ثم قال زوجتكها، فهو جائز، فيه سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبق تزويج اليتيمة، من هي اليتيمة؟ اليتيمة عند الناس من مات أبوها مطلقا ولو كانت ذلك. والصحيح أن اليتيمة التي لم تبلغ، مات أبوها ولم تبلغ، فيجوز أن تزوج، ولكن لا بد من الإذن كما سبق، لا بد من الإذن، لأن غير الأب لا يملك إجباره. بل إن كثيرا من أهل العلم يقول لا تزوج، لا يزوجها غير الأب إلا إذا بلغت ورضيت، وبعضهم يقول إذا بلغت 9 وعرضت مصالح النكاح فإنها تزوج إذا رضيت. وهذا ظاهر سنة البخاري رحمه الله. وقوله إذا قال زوجني فمكث ساعة، أو قال ما معك ثم قال زوجتك، فهو جائز. هذا استفدنا فيه فائدتين. الفائدة الأولى أنه لا بأس بالفصل اليسير بين الإجاب والقبول، بين الإجاب والقبول. فلو قال زوجتك ثم سكت ساعة ثم قال قبلت، يعني سكت يفكر هل يقبل ولا ما يقبل، ثم قال قبلت، صح العقد. الثاني أنه يصح تقدم القبول بلفظ الطلب، فإذا قال زوجني ابنتك فقال زوجتكها، فلا حاجة أن يقول قبلت، لأنه تقدم القبول بلفظ الطلب. أما لو قال أتزوجني ابنتك فقال نعم زوجتكها، فلا بد من إعادة الإجابة، من إعادة القبول، لأن بالأول أتزوجني هل يدل على القبول؟ ها؟ لا، لأن يعني يسأل هل يزوجها أم لا. أما إذا قال زوجني فقال زوجتك، صح لا. الأمر الثالث الذي يدل عليه أن العقود تنعقد بما دل عليه، ولهذا انعقد هذا العقد، هذا النكاح، انعقد هذا النكاح مع تقدم القبول. والأصل أن القبول يتأخر عن الإيجاب. القبول يا حسين ما هو؟ القبول إيه ما هو؟ تعريفه، لأنه قد يكون في النكاح، في البيع، في الرهن، زين هذا هذا القبول والإجاب لا